قناة بناء الأجيال، تربية واعية لجيل قادم، تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا تزال قريش تطمع في نجاح المفاوضات مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم قد وصلوا إلى طريق مسدود عن طريق أذيته وتعذيب المستضعفين من أتباعه. وهذه عادة الطغاة، وهذه عادة أعداء الدعوات، يبدأون بالأذية ويبدأون بالاستهزاء، فإذا لم ينجحوا عمدوا إلى المساومات وإلى المفاوضات علهم ينالوا شيئا. وربما كانت شخصيات الناس وبعض الشخصيات تستعصي على القوة وتستعصي على التعذيب وتستعصي على ألوان الاستهزاء، لكنها ربما تلين أمام الإغراءات وأمام المفاوضات. فقريش طمعت أن تذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كلها أي زعماؤها كلهم يذهبون فيفاوضون النبي صلى الله عليه وسلم. فذهبوا إليه بعد أن عاد إليهم عتبة بن ربيعة خائبا، ولم يبلغهم ما طمعوا به من مفاوضاته، وقالوا لعله كان وحده فلم يستطع التغلب على محمد في مفاوضاته. فذهبوا جميعا وجلسوا أمام النبي صلى الله عليه وسلم، بل دعوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي إليهم. فأتى إليهم ظنا منه أنهم يريدون خيرا، أو أنهم أصبحوا أقرب إلى الإسلام. فأتى إليهم فذكروا له نفس العروض التي عرضها عتبة بن ربيعة، فرفضها كلها صلى الله عليه وسلم، وقال: لم آتكم أريد أموالكم، ولم آتكم أريد شرفكم، ولم آتكم أريد ملكا عليكم، ولم آت أريد أموالا، وإنما أتيت عندما بعثني الله عز وجل رسولا إليكم بشيرا ونذيرا، فإن أطعتموني كان لكم عز الدنيا والآخرة، وإن أبيتم فأصبر، وإن أبيتم صبرت حتى يحكم الله بيني وبينه. فذهبوا خائبين بعد أن امتحنوه في أمور عدة، بعد أن طلبوا منه أن يزيل عنهم الجبال وأن يجعل مكة مروجا وأنهارا، وأن يجعلها يعني يزيل منها الجبال ويجعلها قاعا صفصفا ليس فيها جبال. فالنبي صلى الله عليه وسلم أجاب بنفس الجواب: إنما أنا رسول من الله بشيرا ونذيرا. وعندما يأسوا من نجاح مفاوضاتهم غضب أبو جهل غضبا شديدا، وقال لهم ليلا: سوف أحمل حجرا لا أكاد أطيق حمله، ثم أرصد لمحمد في جنب الكعبة أو جوار الكعبة، فإذا رأيته ساجدا رضخت بهذا الحجر رأسه فنستريح منه. وفي اليوم التالي ذهب يحمل ذلك الحجر، وبقي ينتظر مجيء النبي صلى الله عليه وسلم. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ يصلي في جوار الكعبة، ولما سجد أقبل أبو جهل، أقبل أبو الحكم بالحجر الذي يريد أن يفعل به ما ذكر بالنبي صلى الله عليه وسلم. وعندما أقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقريش ينظرون إليه، ما كان منه إلا أن ارتد هاربا ووجهه منتقع ويداه يابستان على الحجر، وقد يبست شفتاه من الفزع، وعاد إلى قريش مهرولا. فقالت قريش: ما وراءك؟ ما وراءك يا أبا الحكم؟ قال: لقد أقبل إلي فحل من الإبل لم أرى مثله فحلا قط، أكبر منه هامة، وأضخم منه قصرة، وأكبر منه أنيابا، أراد أن يأكلني. قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: ذلكم جبريل، ولو أقدم إلي لأكله جبريل، لأخذه جبريل. وقريش لم يزالوا يفكروا في حيلة يتغلبوا على النبي صلى الله عليه وسلم ويبلغوا من دعوته مبلغهم من القضاء عليها. فقال لهم النضر بن الحارث، وكان من شياطينهم، قال: لو ذهبتم إلى اليهود وسألتموهم عن أمر هذا الرجل وما أتابه، فإن رأوا أنه نبي فذاك، وإلا أخبروكم بشأنه. فأرسلت قريش النضر بن الحارث، وقيل أرسلت معه غيره، وأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأتوا إلى اليهود يذكرون لهم أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت اليهود: سلوه عن ثلاث، فإن أجابكم عنها فهو نبي. سلوه عن نفر ذهبوا في الدهور الماضية، يعنون أهل الكهف. سلوه عن نفر ذهبوا في الزمن الغابر، وسلوه عن رجل طواف يطوف مشارق الأرض ومغاربها، وسلوه عن الروح. فعاد الوفد إلى مكة فرحين مسرورين بغلبة النبي صلى الله عليه وسلم أمام هذه الأسئلة. فعندما طرحوا هذه الأسئلة أخبروا قريشا، وقريشا اجتمعت وطرحت هذه الأسئلة أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله بعدها جوابا على هذه الأسئلة في سورة الكهف: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. الحديث عن أصحاب الكهف. وكذلك ذو القرنين، ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا، إلى آخر ما ذكر. وأما الروح فقد نزل الجواب عنها في سورة الإسراء، فقال الله تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.